ذبحنا له إكراما وضيافة إذا كبجوا كيسوا ميسوا فيوتات وطبخت بالكيف لم يكن إلا وأكلت نياتا فهذا من باب الإكرام وليس بشرك فني فبدو يدما شرك جدا مكتئ الدام به فآه وقول الله تعالى إن شاء الله جل وعلا قل إن صلاتي يدي يا نبي محمد إن صلاتي صلاتي تواجبك تسنى لي ونسكي قراسان في الليل ومحياي ومماتي جروتي ومماتي جوتي في الليل لله رب العالمين أي التصرف في وتدبير أمري حيا وميتا لله يتم به ومحياي جروتي في جوتي في الليل كان جريس في كان أجيس اللي كجرو في دؤتي موه اللي هدوء جروتي هركاك أبو اللي تغرف إغرق قلتو لله الله بكم مرتي رب العالمين ربي ومنطولة وندافة لا شريك له وهل سافنتان وتكزت وبذلك أمرت وبذلك أي بإخلاص العبادة لله وان عبادات يوند ربي قلت الله سوف نبت أمرت أجل وانا أول المسلمين من هذه الأمة أن جلقب ور مسفميت أمت تنرى جلقب نم ربي مسفميت أمت تنرى وأن ينوب إسدورا مبيوت يتبوك ربي متى كمان تجرى ميري أمت تنرى سليب جن فأولا فنافو قرتيتي منك نسوكي كان قرأس لله الله في غيرا ربي ملايك اتبياته إسا قدسه قرأني في انجره يوم أخلوك اتبياته قدسه قرأني فو شركي جرمك وعيني كان أيت باب ما جاء ففي الذبح لغير الله وعيني كان بتأمله وقوله تعالى فعلا فصل لربك والحر الله جل وعلا أي لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقد ضل من زعم أن لله شركاء كمن عبد الأصنام ور ربي وإن صوت قباه ور أبك إسهبت إياسا جرت اللي إياسا أبك إسهبت جرى اللي قبرا وإن صوت كثيرا فربي إنه نجري لما إسهبت هابو دفاق قبل عيسى ومريم قبل وكذلك بعض غلاة الشعراء قريب واللفتوت الذين جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق ور المخلوق أنما أماما كانوا الفودي درجة ربي تقول كمان تولك سن الله كما كان كقول بعضهم يخاطب ممدوحا له فكن كمن شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك كنمجي وكقول البوسيري في قصيدته في مدح الرسول أكبو سيرين جليه قصيدة ذات رسول أنفار تغيزت برداجي بردان قرادني من بردا قرأي جيرا مقال جورا مليم بيبين مثل قال وان إني جلال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا إذن دران أنا قلت لهم من قتلت فشت من قرآن يسد ما يذكر عن البون تنبو كذابا لما يجب يا أكرم الخلق يا إذك بجما خلقي مرة ما لنا فنجر من ألوذ به نمن الاتفاق الدوية رسول ما خجلت لي سنقول سواك سمال عند حلولي الحادث العميم واني خلقي مركت اسم مصيبان نمرا والقيت ويسين بوت سما ليه قتل اسم قبويا ربي اللي نكون الرامفتي في نمني شركي يتون كان إن لم تكن آخذ يوم المعاد يدي ويادي دي إيسا وياكا فما يتركا ننقذين رسولا فضلا وإلا فقل يا زلة القدم ايه مجوش أهربتية يتركا ننقذين مجوشات ده ني ربي كرام المقادة فإن من جودك الدنيا وضرتها جل أمس دنيا من تنور جمع ذات الرأي سبت نتين أرجوه دنيا كخلق ربي تبو بين رين هل محمد يكني وضرتها مسانون دنيا اللي أرجمع ذات الرأي آخران جنن مسان دنيا يتون آخرة ومن علومك علم اللوح والقلم علمي كيت الرأي علمي اللوح المحفوظ كيسي قد علم كيسي يرهون في كيت الرأي وهذا من عظم الشرك لشركية بردانا ببوتي سافاري ذا لأنه جعل الدنيا والآخرة من جود الرسول دنيا فآخرة اللي والرسول لنمتين أرجومي قل والربين خلق نمتين أرجومي ومقتضاه أن الله جل ذكره ليس له فيما شيء دنیا آخرہ لے ربی نہ کبھی سان کا بھیا سن نوتی نر جو میں یا رسول نم نگرین اسیم بہن ورہ دو خانہ کرو آخرات دبرے گن یہ گن ہے یعنی وليس ذلك كل علومه فما بقي لله علم ولا تدبير والعياذ بالله نعم وقوله تعالى ان شاء الله جل وعلا فصلي لربك فصلي صلاه ربك اتي وانحر ثم قر يمس المراد بالنحر الذبح اجعل نحرك لله قر ذات ربي قل فقرتي ابتدئات وقدس قرات ربي الله تو كما ان صلاتك له اكما سلامي تيت ربي تات قراتان تيل ربي فاتات شمالي قبيلات قري فافادت هذه الايه الكريمه ان النهر من العباده وانحر ربي قر يجي ان قراتان اذا عباده عباده يقتات عباده ربي ملئ قبيلات تاتر ولهذا امر الله به وقرنه بالصلاه عباده قرات ربي صلاه ولدت دائسين يزيد فصل لربك صلاه وانحر قراته سلام يغتى عبادته هو يشكيبا ويمرمي قبا قراته لن اكما سنه يغ صلاه تند اويته لسكيت نعم يغ عبادته عبادان تربي جير عن علي رضي الله عنه قال علي المضاط علي بالرودة فما رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربنا أوديس العليم بأربع كلمات أفري دبي ونز ربي أفرين أودي سنبيين عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله واني الرسول الرادق أيجو أفري مجالا جتو دونتهم ربي أفرس أجائبة ثم الأفران جنال لعن الله رب رحمة في الرافقس من ذبح لغير الله نما قرأ لغير الله غير الله أتي وان الله ملي جراتي نما قرأ من قستي قرأ آلم تكشا قرأ اتبيات وفيت هجيته يسجدس ملكا قرأ جني قرأ ملائكة قرأ رسولا قرأ لعن الله من ذبح لغير الله ذلك لعن الله من لعن والديه وعن الله ملاجر قرأ حرام هذا حرام انتين إنما نبهر وبرغت نبينا عليه الصلاة والسلام صغائر ذنوبة فأفنما نبه إبني الرنم أباري كبائر ذنوبة دلي قرقود وجدا ولعن الله ربها أبار ومس من لعن والدين نما هذا أبا إساء أبا ولو بالتسبب أدو سبب جر أبا رمو اللي تساي هذا أبا نما إن أباري ننسو اللي هذا أبا إساء أبا حكماني في أباري لعن الله من آوى ربها أبا رحمة في الرافة يسو من آوى نما إفك أبي الرب إرلو لي محدثا نما بدعا دلب نما بدعا دلب إفك أبيه بوباجلا كهاتي الرلولي ربي سهابا رحمتي في الرافقين نابد هذا لو حركتك أبو إتاتا إذا أمالي كنو فيك إن لمو بدأ دينا كيزتين فين يكاس قدوك فأمالي الرات اللولا إيواء يتوني فيك أبو يا هاي مالتا إيرين يا قال إيرتي بيا لعن الله من لعن والديهم أجي ربها أبار رحمتي في الرافق يسو من لعن نما بار والدي هذا أبا إذا ولو بالتسبب يدو سبب أبارم والله استتهيجا سم برباد نما هذا أبا إذا أبار فقرتي فان باغدي ربي كسي هاقود يدين تاي كهذا أبا نما أباري كهذا أبا نسو هكا نمسو الله هذا أبا إذا أبار قود تاي ولو بالتسبب يدو هذا سبب هذا أبان إساء أبارم الله إتتاه أكمواني في أباريتي سن الله ربها أباره يعني ولو بالتسبب إنسان نعم لعن الله من غير منار الأرض لعن الله ربها أباره من غير نمج الجير منار الأرض على ما لفت الدان بيفمتون لفا والأولاد نمي والبراء قبو على ما إسي تخات أبو تيوان بيتي نموان سنشيبك إذيك على ما لفا والله لم تقوده دانغا فا قتيب اللي سي علام الله فجدو جتوك والا لم تنام قد اللي ربها باري رحمة في الرافة رواه مسلمون صالح عروفا والمقا تبا تتني والإقاد داري لفا مقالا فا والمقا قبضني والإقاد داري علامة سين ججيرنا حدود إسان الدان دي فمتون صالح وعن طارق بن شهابين محديثا نام في دادة لك نام قرتي من بواجة لك فاتي فيك أبيت إيواء أيتوني فيك أبيت رلو لوسان نعم وعن طارق بن شهاب أريد المشهاد الرودي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام سلام جدية دخل الجنة رجل دخل الجنة جنة سين يا رجل نمت ذوك ذباب بسبب ذباب ثبتي تأتي ودخل النار رجل في ذباب ستي ربي ما هو يناني شافعي نمت ذوك موتي من قدتي يعني موتت عندي كيسو فيه قلنا موتي شرط يرجي دادي الشافعي وتمس من قدتي الله سداد أريد مرة دهان ستي ربي ما هو يناني شافعي يناني من قدتو دانتي كيسو في ربي مناني شرط يرجي وكذي إنجا ودخل النار أي بالدسين أما اللي رجل نمت في ذباب بسبب ذباب ثبتي التأتيف قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قالوا صحابان جنان وكيف ميكم ذلك سن ثبتي التأتيف كون جنة سيني كوني في الدسينون كم قال نبينا عليه الصلاة والسلام مر رجلان على قوم مر رجلان نملمت فيه على قوم توتر لهم صنم توتزني تابني كجوف لا يجوز أحد لم تقد أبو تزنبرا كان دبر دندو حتى يقرب له شيئا لا يجوزه أي لا يجاوزه لم تقبر دبر دندا حتى يقرب له وكتابه تكثني إيه ستوا وكتابه تكثني هذا قرأت كرا زنبرا بهي دبر دندا ويانم يرلما جناتو نما كان رأتوتا كان ردفن فقالوا والرتابوتا سنجر أن تقودر كان لما نيتم قرب فيه استجانين تابوتا كأنت وانس فيه استدلقي أن يكذي كراد برتا قال ليس عندي شيء نقرب أبوان عندي سنبرة تنتان همان قبو ياجرا قالوا له نجر أن يس قرب ولو دبا فيه استجانين كيف تلمان تان وان لا لم أتم مواده السمله وان يتبه سفسون بداتون لا لم تيت اللي أتات وسنقاي متار رامري يانين فقرب دبابا تتبه س فخلوا سبيله درابرا كرايسان قيان ديم يانين فدخل النار بيئت جهنم سينيرا أكم اتوان نمالي جروا قرر وان اتقرر سن تيت اللي أتا وكم قرر شركي تحيط لها الرب من ردنا غير إذ الدبو زيانين هيا وقالوا لله لكن قرتك أنا متكانتو نيما تابوتا سنتي دي هادو دين ورأيه جانبا نيما بوتا قلنكم أكما جرهم بانت تونولو فينا دي هسيوانا قدون دابو هجروا ورأي مالي أدو جريو أتن ورأيين سي أجيبنا التاني لبو جراتي جرأي في الراباسو فدو قرأي انكفروا غرسلا إلا من أخرها وقلبه مطمئن بالإيمان جاء رب القرآن التي جاف قرأت ذلك الآن استغوفني في أجير نكنا سيقونا وتنقرأين جانيني شر جراء في الله دي بيسو قرأي إلا يبتكنا نسين يا للك أباء النيسات انتابوتا ثاني كيف تقرأوا إن الليل ثاني في الدسين مسألاتنا كيساتي شين يكنا نجين نبان كتابا خلاف إساتكم هيا وقالوا للآخر ثاني اللي ننجنا قرب به سيت الله يعني فقال ما كنت لأقرب وان تابوتا كانت به سا قرر يهدف يعني فقال إن جلفا ما كنت أن إنسان لأقرب لأحد شيئا دون الله لأقرب كإيه سنتان لأحد مخلوق التقه دون الله كالله مليجر شيئا وتقه كإيه سنتان وان فيه تنفذة فضربوا عنكهم وإنتم سمر ميسادة ونيجي ثاني فدخل الجنة لأن تربي ثاني توحيد الرد به رواه أحمد توحيد الرد ربنا هتايا محمد ولي سبحان الله نمي تكون جالالان قرر أذي تيك ودو جالالان قرر إني تركان التوف تيسي لان كفر وغف هيا بكتانا شيخ أركاكبنا سند أديسا مي تعليق لانا تعليق شريف زميلة ماذا؟ ثم